وقفنا قوله ويرش عليه الماء، بينا أمس أن من السنة تسميم القبر رفعه مكروه ولا يزاد عليه من غير ترابه، فإذا رفع مقدار شبر والتسميم أفضل من التصليح على خلاف، لكن الصحيح أن تسليمه أفضل، وتسليمه لأجل أن يكرم فلا يهان لا يوطأ ولا يبال عليه، ويعرف الناس أن هذا قبر فيترحم على صاحبه ويستغفر له، هذه من باب العلامة، كما جعلنا أنه لوضع خشبة أو لوحا غير مكتوب أو حجر لبيان أن هذا مدفن، هذا جائز بل أنه من السنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يرش عليه الماء، ما الحكمة في رش الماء على القبر؟ ذكروا أنه يرش عليه الماء لأجل أن يتلبد، إذا كان ترابا قد تسفه الرياح فلا يبقى تسليم، وهذه علة مستنبطة، يعني علة مستنبطة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه أنه رش على قبر سعد، فهل العلة لأجل أن يتلبد كما قال بعض الفقهاء أو غير ذلك؟ الله أعلم. تقرأ يا حسن. رش على قبر سعيد سعد بن معاذ رضي الله عنه، رش على قبر سعد رواه مالك من حديث ابي رافع، وروى الخلاف في اسناده انه رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء. لا، هذا برضه ان مقلوب الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر صلحوها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر، في خلل في النقل، النبي هو الذي فعل الرش، لم يرش على قبره، وإنما هو رش على قبر غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن الماء يلبده وهو آثار الرحمة، وهو آثار الرحمة، هذه علة أخرى تعلى من آثار الرحمة، يكون كذلك في حكمة قد ينتفع بها الميت، والله أعلم. نعم. ويوضع عليه الحصى الصغار لأجل أن يتبقى فترة طويلة. نعم. وظاهر كلام جماعة أنه يعمه بها ليحفظ ترابه، يعم بها بمعنى أن الحصى يوضع على جميع القبر لا على طرف معين. نعم. نقرأ. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه على قبر ابنه ما ووضع عليه حصى رواه الشافعي، ولا بأس بتطيينه، قاله أحمد، لأنه عليه السلام طين قبره، ولأن فيه زيارة عن الدرس وكرهه أبو حفص وقيل استحب. تطيين القبر من الظاهر مسألة فيها خلاف، ولا أظن يثبت، لكن بعضهم أجازه لأنه يقال أن قبره صلى طين، وبعضهم قال أنه مكروه، وبعضهم أجازه، فالمسألة فيها خلاف، لكن لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطين. أقرأ. والنهي الوارد فيه محمول على طين فيه تفسير القبر وزينه. إذا كان فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تطينه، هو نهى عن البناء عليه وعن تجسيسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر، يعني استعمال الجس فيه من الداخل ومن جدرانه، لأنه آية للزوال قبل لا ثم خلاص انتهي، فنهى عن البناء عليه وعن تجسيسه وعن رفعه عن مستوى الأرض ارتفاعا عالي، كل هذه من المنهيات في القبور. نعم. يكره تنسيسه وتسليمه وتحريمه. نعم اقرأ عيد العبارة. ويكره تنسيسه وتسليمه وتحريمه وهو بدعة. تحليقه ما هي تحلية العلم؟ تزييقه وتحليقه. نعم اقرأ بعده. وهو بدعة. والإمام علي أطلقه أحمد والأصحاب. البناء على قبور النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال. قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور. قال من يعني شد النهي. من يعني عنها شد النهي. نعم. لا صدق المولى. تطر أمشي. بقول ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم. نعم. وذكر جماعة أنه لا بأس بالمقبر والبيت والقبيمة في ملكه. جماعة قال لا بأس أن يبني على قبر في... يعني لا بأس أن يوضع بيت على قبر. بمعنى أنه لو أراد بناء للسكنة يقول هذا جائز. كان يقول القصد أن النهي الوارد عن البناء على القبور ما كان خاصا بالقبر، كان يجعل قبة أو بناء خاص له، قال هذا منهي عنه. لكن لو كانت مقبرة لملك بعض الناس، قبرا في أرض لملك بعض الناس وأراد أن يبنى عليها عمارة قال فليبني. لأن لو كانت مقبرة كانت مسبلة، لو جاء الإنسان فتح أرضا له لأجل دفن فيها فدفن فيها أكثر من ثلاث أصبحت وقفا للمسلمين. لكن لو دفن فيها واحد بقيت عنده ثم أراد البناء عليها قال يبني عليها. ويقول أن تراها لو قصد البناء عليها فقط لا للسكنة. هذا قول من قال من بعض أهل العلم أنه يجوز البناء على القبر إذا كانت للسكنة. نعم. قال ويكره في صحراء الديك والتشبث في أرضية المياه. نعم. وكره في الوسيلة البناء الماهي كالقبة. وظاهره لا بأس ببناء مناسب لأنه يراد بتعليمه وتنبيهه إلى لما لا معنى لتعليمه هنا؟ أي جعله علامة. أي جعله علامة. رجل ما بناقص يعني لو كان قبرا وأراد أن يبني بناء ملاصق له عالم لأجل أن يحفظه من الرياح ولأجل أن يعلم، يقول هذا ليس بمكروه عند بعضهم، ليس بمكروه. والصحيح أنه مكروه إن أراد أن يضع علامة حجرا فقط ما جاوز ذلك، أما لو وضع بناء شاخص فهو مكروه. نعم. ولم يذكر لأنه خرج على المدار أو لو كانت مقبرة عامة لا يصح لأحد أن يبني كالمقابر المعروفة التي للمسلمين، أو وقع قبر عزيز لديه في المقبرة وراد أن يجعل جدارا كذا يمنع منه. ما وجه المنع؟ لا لأنه منهي عنه، وإنما لأنه استغل جزءا من الأرض التي للمسلمين في غير ما وضعت له. عرفنا؟ هذا قصدنا. وقال الشافعي رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما تبقى ما يبنى ما يبنى صلحها. رأيت الأئمة بمكة يهدمون يأمرون بهدم ما يبنى بدل يتبقى جعلها ما يبنى. نعم. قال الشافعي رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى. والمذكور هنا المنع لا مختبر ثلاث يؤيده ما نقله رسول الله عنه عما اتخذ فترة في المقبرة في غيره. اقرأ. قال لا يفهم فيها. اتخذ في المقبرة التي للمسلمين التي خارج البنيان واتخذ فيها حجرة مكان معين لأجل أن يدفن فيها من يتوقع موته من أقربائه فلا يجوز الدفن فيها. لا يجوز لأحد أن يذهب إلى أرض المسلمين يعمل فيها حفرة لنفسه أو لغيره، يقول هذا لأخي أو لأبي، لأن فيها استغلال للأرض قبل أن يقع الحادث. لو كانت ملكه لا بأس، لو كانت أرضه وملكه لو أن يحفر فيها قبر استعدادا لكذا. لكن أما لمكان مقابر المسلمين لا يصح أن يحجز فيها مكانا لأحد. نعم. المراد لا يختص به وهو لغيره. اقرأ. جزم وضع خيمة على القبر أو في الصاف. بعض الناس يصيبهم حزن خلاف المأمور به فيبقون عند القبر أشهر يضعون خيمة فيقول هذا منهي عنه، ما نهى عنه إلا وأنه واقع، لم ينهى عنه إلا يدل على أنه معمول به عند بعض الناس، فقال لا يجعل القبر خيمة ولا في الصاف. نعم. وظاهر ما سبق أن الصحراء أفضل، أنه عليه السلام كان الصحراء يعني قصة الصحراء المكان المعد للدفن لجميع المسلمين، هذا قصده الصحراء ما خارج البنيان، الأصل في المقبرة أن تكون خارج البنيان، لكن لو كانت بين البنيان واتسع العمران هذا قصد الصحراء، أن هذه أصبحت مسبة للمسلمين أفضل من أن يدفن في ملكه الخاص. لو كان عنده دار قال ادفنوني في داري هذه يجوز ولا ما يجوز، لكن أيهما أفضل؟ أن يدفن في مقابر المسلمين أفضل من أن يكون كذا. ما العلة في ذلك؟ لما جعلنا هنا أفضل من هذا؟ لأن مقابر المسلمين يترحم عليها المارة ويكثر زوارها ودعاؤهم وتثبيتهم للموتى، لكن لو دفن في منزله أو في بيته أو داره قل من يترحم عليه. الأمر الثاني وهو أهم أن قبره في داره فيه تعطيل منافع وإفساد ملك الأحياء، لأنه لو دفن قل ما ينتفعون به إلا بعد سنين حتى يعلم أنه أصبح بال ورميم، وإلا كذا لا يستطيعون بيعه، ومن باعه لا يستطيع أن يحفر فيه مدام في قبر حتى يعلم أنه أصبح رميما، ففيه تعطيل منافع المسلمين عن الورثة. ولذلك كانت الأفضلية أن يدفن وين؟ يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين. نعم. وهو أكثر في مساكن الآخرة وأكثر الدعاء له والترحم عليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. سوى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أراد أن يقول أن الدفن في مقابر المسلمين عامة أفضل باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دفن في داره، هذا مستثنى. والحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لو دفن خارج داره لاتخذ الناس عليه مساجد وعملوا عليه من البدع ما شاء الله، فأراد الله أن يحفظه، أن يحفظ دعاءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن لا يتخذ قبره مسجدا، وحفظ صيانة له صلى الله عليه وسلم وقبل دعاءه. فلذلك لما كان مصونا في هذا وضم إلى المسجد علم الناس أن المسجد قبل قبره الشريف صلى الله عليه وسلم، وقبره لا يعتبر أنه كجزء مما بني عليه المساجد، ليس كذلك، فقال استثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم. كان صاحبا وتبركا ولم يزد عليهما، صلحوها لأن الخرق يتسع، لأن الخرق يتسع والمكان ضيق. أراد أن يقول لو اعترض معترض وقلنا أن مقبرة المسلمين أولى فلما دفن أبو بكر وعمر؟ قال للتبرك والتشرف بجواره صلى الله عليه وسلم، ثم لم يسمح لأحد بعدهما، لأن لو سمح لفلان وفلان اتسع الخرق، كل واحد شريف أو كذا أو صاحب سلطة قال لفنوني هناك، ثم المكان ضيق لا يتسع أكثر من ذلك. واضح هذا؟ فجاءت أخبار تدل على أن ذلك أولى كما وقع ذكرها. يقول هناك في أخبار وآثار أنهم يفنون هكذا في ذلك المكان، والله أعلم. نعم. الكتابة عليه. اقرأ شرح المتن. فالكتابة عليه ولا بأس بتقديمه ويكره تجليسه والكتابة عليه والجلوس والوضع عليه والانتفاء إليه. يكره الكتابة عليه، لا يصح أن يقول هذا قبر فلان ابن فلان مات في كذا، ما يصح. هذا باب التنويه، ولا يجيه إلا عمل يترحم عليه. ويكره كذلك تجسيسه والبناء عليه، ويكره كذلك القعود عليه. لو رأى قبرا لا يصح أن يقعد عليه، ولا يصح أن يمشي عليه بحذائه، ولا يمشي عليه دون حذاء إلا لضرورة، ولا يطأ كذلك، ولا يصح أن يتخلى أو يقذف بجنازة أو في نجاسة بين القبور، لأن كذلك منهي عنه عليه. ولا يصح أن يتكى يجعله مسندا له، هذا منهي عنه. عرفنا هذه كلها من آداب مراعاة حقوق الموتى. لا يوطؤون بنعل ولا يتكئون عليها ولا يلقون بنجاسة بين أبنيتها، لأمر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اقرأ بعد مسألة. المشي عن النعال لضرورة، لو كانت الشمس حامية وأراد دفن أحد أو إنقاذ أحد أو في شوك أو في كذا أو في ضرر، ولا يستطيع المشي إلا بنعل جائز، مع ذلك لا بد أن يمشي حافيا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي قال يا صاحب السبتيتين. السبتية أي النعل المنزوع عنه شعر، ومن نعالهم كانت من شعر، يوم يدغون الجلود يدغونها بشعره ثم يلبسونها بشعره. موجود عند بعض الأعراب ما أدري هنا موجود، رأيناها في شمال أفريقيا عند بعض الأعراب هكذا، وبعض الناس ينزعون الشعر عنه. فقال يا صاحب السبتيتين اخلع عنك سبتيتيك أو اخلع عنك نعليك. فكونه ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل على أن المشي على القبور بالنعل لا يجوز. اقرأ مسألة. مسألة: لا يجوز الإسراج على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها. من هي تماما أشد النهي، أن اتخذ عليها سراج وأضاءها ليلا أو نهارا، هذا مظنة باب إلى الشرك، ومن فعلها فهو آثم، ومن فعلها معتقدا أنه لن خفير من هذه القبور التي يصنع بها هكذا تكون مظنة أو مدعاة لكثير ممن لا يعرفون حق الإيمان، أو لا يعرفون ما الذي يجب ما يكون لله عز وجل خالصا، فيذهبون إلى هذا المضاء إليه بالسرج فيلقون إليه أوراقا مكتوبة فيها دعاء لا يجوز الدعاء إلا لله، دعاء لا يكون إلا من الله عز وجل، وفيها أسئلة من الغرائب شيء عجيب جدا، ويسألون هناك أسئلة لا تليق. فمن اتخذ عليها سرجا لاكتساب المال فهو آثم، وهو ممن صد عن سبيل الله. ومن اتخذ عليها سرجا وهو مأمور ويعلم أنها حرام فممن ساعد على إثم. فلا يتخذ الإنسان على قبر سراجا من ميت ما أشد النهي. نعم. ولا اتخاذ المساجد عليها، ولذلك إذا جئت مسجد فيه قبر لا تصلي فيه يا أخي. إذا نهى أن يجلس المساجد عليها نهى عن الصلاة فيها، سيما في بعض البلدان العربية كثير من قبور الناس الصالحين وغير الصالحين مسؤولين فيها. فمن علم أن هنا قبرا ويعلم أن في مسجد آخر لا قبر فيه لا تصح الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر. نعم. قال الشيخ ويتعين إزالتها إذا أعلم فيه إلا إزالة المسجد، مع أن المسجد إذا بني أصبح وقفا، المسجد إذا بني أصبح وقفا، لكن لو بني على شيء لا يجوز كمقبرة لا بد من إزالته. يتعين إزالة. نعم. ولا تصح الصلاة إلا على ظاهر المذهب، فلو وضع المسجد معا يعني وافق الدفن والبناء معا في وقت واحد قال لا يجوز كذلك. ولم يصح الوقت ولا الصلاة قاله بالهدي وبالوسيلة، يقرب اتخاذ المساجد عندها ويقرب الحديث عندها والمشي والنعل فيها، ويسن قلعه إلا خوف نجاسة أو شوك نص عليه. نعم. خلي إبراهيم يقدر يرفع صوته شوية. ارفع صوتك. نعم. يستحب عليه. يستحب الدعاء له لمن يعني؟ لصاحب القبر بعد ما يدفن. يستحب للمشيعين والذين دفنوه أن يدعوا له بعد دفنه. هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسألوا لأخاكم التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قل اللهم اغفر له اللهم ثبت بالقول الثابت. دعاء مما ينفع الميت ثم ينصرف. نعم. فعله أحمد ذلك واستحب الأصحاب وجوده ونص أحمد أنه لا بأس منه وقد فعله علي والأحمد وقال أبو حفص هو بدعة. بعض من لم يبلغه الحديث قال أنه بدعة. بعض من لم يبلغه السنة قال أنه بدعة. والصواب صحيح أنه جائز. نعم. واستحب الأب والتلقين بعد دفنه بقول راشد بن سعد وطمرة بن حبيب وحبيب بن نمير كانوا يستحبون أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. رواه عنه أبو بكر. هذا يسمى التلقين بعد ما يدفن الخبر يقول يا زيد بن علي وإن لم يعلم اسمه قال يا عبد الله بن حواء اذكر أنك مت على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واعلم أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فقل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى إيه؟ يسمى التلقين. متى يلقن هذا التلقين؟ اصطلاح أهل الفقه في الجنائز معنيين. المعنى الأول تلقينه عند الاحتضار لما يكون نازع يذكر أمامه لا إله إلا الله عدة مرات فتذكر المحتضر الميت الذي أوشك على الموت يقول هذه الكلمة. هذا تلقين معروف هذا متفق عليه. التلقين الآخر بعد أن يوضع في القبر يقال له هذا القول يا فلان ابن يسميه باسمه قل كذا قل كذا. هذه مسألة اختلفوا فيها وكان يفعلها أهل الشام. أهل الشام من قديم كانوا يفعلونها ولم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن كبار التابعين كانوا يفعلونها. ما ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكرهه بعضهم واستحبه بعضهم وجعل بعضهم مباح. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه جائز أو مستحب. اقرأ. ولحديث أبي أمامة رواه ابن سعيد والطبراني. في آثار لكن ليست صحيحة بمعنى أنها ضعيفة يعني الضعيف لا يستطيع المرء المسلم أن يثبت به حكما. ما يستطيع بالإقرار اللقن اللقن هذا حكم حقوق شرعي لكن كما قلنا في فضائل الأعمال تقال. أما في باقي الأحكام لا يثبت الحكم إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجلس الملقن عند رأسه فقال أحمد ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. وقال الشيخ التقي تلقينه مباح عند أحمد وبعض أصحابه ولا يكره. وفي تلقين غير المكلف وجهان بناء على نزول الفلكين وسؤاله. بدل انتخابي وامتحاني. بدل كلمة انتخابي خطأ وامتحانه. أراد أن يقول غير المكلف كالصغير والمجنون والمعتوه المسلوب العقل. هؤلاء لا يلقنون هذا التلقين. الملكان لا ينزلان إلا على من كان مكلفا في هذه الحياة. اقرأ. نعم. وانتخابه لا بس هو امتحاني بس كلها تشاذية. النقي ما لها معنى. لا النقي بعد كلمة امتحاني نقطة. كلمة النقي تصحح تكتب النفي. النفي يعني نفي هذا الفعل قول القاضي أبي يعلى. نعم النفي نفي قول القاضي وابن عقيل والإثبات قول أبي حكيم وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب. يعني اعتبار الحنابلة في المذهب اختلفوا إلى قولين، منهم من أثبت التلقين ومنهم من كره التلقين، منهم من أثبته ومنهم من نفاه. ما بعده؟ ولا يقبل فيه الإثنان إلا لضرورة ويقدم الأفضل إلى الجدة. أقول إذا اجتمع اثنان لا يجتمعان في قبر إلا لضرورة، كأن يكون في معركة قبل القتال وأثناء القتال يعجز الناس عن حفر القبور الموتى يشقون شقا ثم يدفنون فيها، يكون اثنين والثلاثة والأربعة في قبر واحد. إن كانت هناك ضرورة كأن حل بالمسلمين موات، انتشر وباء حفظ الله ديننا ودنياكم وأصبح في الناس موتا ذريعا، حفر القبور قد يصعب على الناس، يضطروا يأخذوهم جماعات جماعات ويضعونهم في الحفر في المقابر يدفنونهم، هذه الضرورة. أما إن لم تكن ضرورة ولا بد كل إنسان كل امرئ مسلم قبره على حدة ما يخلط بغيره، فإذا اجتمعوا واضطررنا نصف الاثنين وثلاثة معا فلا بد من حائل حاجز ترابي من هذا ومن هذا، واضح؟ فإذا اجتمعوا وأردنا أن نقدم في الدفن من يقدم أول، من يقدم أولا يقدم أفضلهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، من كان أكثر حفظا قدمه ودفنه أول. اقرأ المثل يا إبراهيم. ويجعل بين كل اثنين حاجز إلى التراب. تدريب كره أحمد كفنا عند طلوع الشمس وغروبها وقيامنا. هذا الحديث مر علينا في أوقات الصلوات المكروهة، أن عمر بن عبسة وعقبة بن عامر رضي الله عنهما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن ثلاث أوقات أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند قيامها استوائها في كبد السماء وعند الغروب حين تتضيق للغروب، فعند طلوع الشمس ما يدفن الموتى وعند ما تنشق الغروب ما يدفن الموتى، فإذا غربت الشمس دفنوا، وعند استوائها لا يدفن الموتى، كما أنه لا يصلى فيها السنن يعني لا يتنفل فيها النوافل غير ذوات الأسباب. وفي المغني لا يجوز ويجوز ليلة، قال كره وفي المغني لا يجوز، فالفرق بين الكراهة والعدم الجواز أن المكروه لو فعلته لا إثم عليك، لكن لما قال لا يجوز دل على أن من فعل ذلك فيأثم لأنه خالف أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز ليلا، اختلفوا في الدفن ليلا يجوز ولا لا يجوز، والصحيح جوازه، والصحيح جوازه، وقد ورد في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم في المرأة السوداء أنها دفنت بخلق بال، فسأل عنها فقيل يا رسول الله دفنت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنبش قبرها ونهى أن يدفن ليلا، ونهيه صلى الله عليه وسلم مخصص بالضرورة إلا لضرورة أو من كان في حالة هذه الله أعلم، لأن هذه المرأة كان يمكن دفنها في غير الليل، وإلا ثبت أن كثير من الصحابة دفن ليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض أصحابه ليلا في تبوك في قبوله من تبوك، فكون الدفن ليلا الأصل أنه يعني غير مكروه إلا لمن اضطرت الحالة فذلك جائز. نعم. وعن يقرأ حكاية زبيرة اتفاق الأئمة الأربعة هو الصحيح وفيه نظر، فإنه حكى في الإصحاح الإجماع أنه لا أنها بالنهار أمكن، أمكن من ماذا؟ إذا قلت أمكن يعني فيه شيء تدل على أن فعله بالنهار يتمكن من شيء ما، أمكن من كذا المفضل محذوف، ولا بد من ذكر هنا أمكن من اتباع السنة، أمكن بأن يعرف ما هو الواجب في حق الميت، قدرها ماشي، لكن حقه مخل هنا لا تقعدنا. يقول أمكن باتباع السنة. نعم. وعنه لا يقبله إلا لضرورة. مستحق جمع الأقارب في رقعة لتدخل زيارته قريبا من الشهداء والصالحين. مستحب دفن الأقارب، إذا اجتمعوا الأقارب مستحب جمع الأقارب أي دفنهم في مكان ما. العبارة معناها ما هو؟ يستحب جمع الأقارب في مقبرة واحدة أو في مكان واحد، هذا معناه. من قرأها ظاهرها لا فهم من هذا المعنى. فقال الأقارب يستحب أن يكون موضعهم موضع واحد. والحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قبر فلان عثمان بن مضعون أنه صلى الله عليه وسلم دفنه ووضع عند رأسه حجرا قال ليعلم أنه قبر فيه من أقاربه، فدل على أن تعليم القبر والأقرباء يكونون في مكان واحد أفضل لتسهل الزيارة، ومن أراد أن يزورهم يسلم عليهم يدعو لهم يكون قريب من بعض. هذا إذا تمكن قد تكون في مقابر العامة، هذه صعبة الآن. نعم. قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورة من الدفاع الشريف. هذه مسألة فيها خلاف. الإنسان لا ينجيه إلا عمله، لكن قربه من الناس الصالحين لا بد له من تأثير، كما أن قربه من الكفرة لا بد له من تأثير. ولذلك يجب أن لا يدفن مسلم بين قبور المشركين، ولا يدفن قبر مشرك بين قبور المسلمين. فلما كان الابتعاد عنهم واجب دل على أن توخي أهل الصلاح والدفن منهم قد يكون فيه شيء من فضل، والله أعلم به. نعم. فلو أوصى أن يدفن في غرفه دفن مع المسلمين قاله أحمد. لو إنسان وصى قال إذا مت فادفنوني في البقعة الفلانية من داري، دار واسعة مكان واسع، هل تنفذ الوصية؟ هل لا تنفذ الوصية؟ لأنه استعمال لمال لا يملكه الميت انتقل إلى الورثة، ففيه إفساد لهم لهذا المال، فلا تنفذ وصيته ويذهب في مقابر المسلمين إلا إذا كان شيء آخر لمصلحة راجحة شيء آخر. كما إذا اختلف الورثة، الكاف للتشبيه وهي مقيس عليها، يعني هذه مثلا مقيس عليها. والقياس هنا يقول أن الأصل أن الميت ما وصى، لكن الورثة قالوا نحب أن يكون قبر أبينا في هذه الدار الواسعة، دار مع عريضة كبيرة، لن نكون هنا ونتعهد بالدعاء. وبعض الورثة قال لا يدفن إلا في مقابر المسلمين. قال القول قول من قال أنه يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجاب طلب من قال يدفن في ملكه، لأن بقية الورثة لهم حقوق في هذه الأرض فلا يسمع منه. نعم. وحمل المجد الأول على ما إذا نقصا لا يحتمله الثلث، قال في الخروج وهو متجد. المسألة فقهية. يقول المجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية قال يكره لو أوصى أن يدفن في أرضه، مكروه لو كان دفنه في تلك الأرض يفسد ثلث ماله، لأن الثلث الذي له له أن يتصرف فيه كما شاء، له أن يسبيه لفلان وفلان وفلان. فإذا كان هذا القبر في ذلك المال لا يفسد الثلث بل أقل من الثلث فالغير مكروه، فإن أفسد الثلث أكثر فالأولى أن يدفن في مقابر المسلمين. هذه مثلا تقول لطلبة العلم لأجل أن يعرفوا مخارج الفقهاء وكيفية اختلافه والوجوه التي حملوا عليها القول. واضح هذا؟ نعم. قال أحمد لا بأس في شراء موضع القبر ويوفي بدفنه فيه، فعله عثمان وعائشة. فعله عثمان وعائشة الله ما أعرف، ولا يوصي بشراء موضع قبره يشتريه ممن؟ عثمان دفن في البقيع رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين دفنت في البقيع رضي الله عنه، شروه ممن؟ ما أعرف هذا. لكن لو كانت المقابر أرضا للناس كبعض الدول، والحمد لله والفضل لله ثم للقائمين بالأمر في هذا البلد أن غسل الموتى مجانا وأن دفنهم مجانا، هذا شيء عجيب. الله لا مرة تحت من عاش بغير هذا علم ما يعانى به من بعض الناس. القبور هناك بالشراء، يشترونها شراء، ولو شرى أرضا وقال ادخلوني فيها يجي شراء ولا ما يجي شراء، يا هذا شراء ما في شيء. أو من هذا عليكم زميل بشرط خروجه من الدل، يعني إذا أراد أن يشتري أرضا يدفن فيها فلا بد أن يكون موضع القبر يعني قيمته لا يتجاوز الثلث الذي له حق الوصية به. الميت إذا أراد أن يوصي لا يصح في وصيته أن يتجاوز ثلث المال، الثلث ما دون. إذا كان قيمة القبر لا تتجاوز الثلث له أن يشتري قبرا. نعم. ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل أو يصف مقبرة نص عليه. أراد أن يقول دفن الواحد في الأرض لا جعلها مقبرة. لو بنيت تحت بناء ذلك مسجدا كبيرا وفتحت الأبواب ووضعت المياه وأذنت للناس في الصلاة فيه، أصبح مسجد ولا ما أصبح مسجد؟ أصبح، لا يجوز بيعه حينئذ. بمجرد فتحك الباب وأمرك الناس بالصلاة فيه لا تقول هذه داري وأنا باني فيها بس هذا الموضع جعلت الناس يصلون فيه، وقال لا، طالما شرع الناس في الصلاة فيه فهو مسجد، انتقل ملكه لله عز وجل لا تصرف فيه. فمن جعل داره مدفنا له هل يسمى مقبرة؟ قال لا ما يسمى مقبرة. بخلاف لو فتح هذه الدورة جعلها باب طارق والناس دفنوا فيها انتقل ملكه منه لله عز وجل، أصبحت مقبرة عامة للمسلمين. لكن لو دفن فيها هو ولا كذا ولا كذا وهي مقبل عليهم، هل تباع ولا ما تباع؟ قال جاز له أن يبيعها، بس متى يبيعها؟ بعد ما تترمم رميم عظام تهلك. وقال ابن عقيل لا يجوز بيع موضع القبر مع بقاء رمته، وإن نقلت وجب ردها لتعيين لها. وإن نقلت صح، وإن نقلت، وإن نقلت الجثة وجب ردها لتعيين لها، لتعيين بها ما نقلت الجثة والعظام وجب ردها. نعم. قال جماعة وله حقها إذا بني العظم، هي القبر إذا بني انتهى له أن يلبسون. يعني المقابر القديمة جدا، المقابر القديمة جدا إذا بنيت ورأى الناس أنها تكون مرفقا للمسلمين لهم أن ينتفعوا بها. الميت حرمته طالما هناك بقي عظم له، أما إذا انتهت العظام ولم يبق إلا شيء والناس لا يدفنون في هذه لهم أن ينتفعوا بها، يغيروها عن وضعها. نعم. ومن سبق إلى مكفلة قدم ثم يدفن. أراد يقول لو تزاحم الناس إلى القبر من يقدم في الدفن؟ يقدم الأفضل والأخرى كما ذكرنا عن غزوة أحد، عن شهداء أحد رضي الله عنه. نعم. وقيل لا بعد إن وقع في القبر. وإن وقع في القبر ما له قيمة دفش وقتل. إذا وقع في القبر شيء له قيمة ثم دفن الميت ثم تذكر بعض الناس أن خاتمه الفضة ساقط في القبر أو محفظته وفيها نقوده في القبر، ينبش ولا ما ينبش؟ قال ينبش. ذكى له قيمة ينبش القبر ويأخذ. طب لو كان الحفار نسي مسحاته داخل القبر له قيمة بالنسبة للحفار ولا ما له قيمة؟ ينبش ولا ما ينبش؟ هذا أحد أمرين، إما أن يقال يدفع له القيمة إذا جاء أهل الميت قالوا كم قيمة مسحاتك، هذه القيمة، فاكتفى بذلك، وإلا فله أخذ عيني مسحاتي، ينبش القبر أخذ مسحاتي. واضح هذا؟ لكن لو كان شيء تافه لا قيمة له، لا ينبش، كرامة للميت وصنم له. نعم. وإن وقع في القبر ما له قيمة عادة وعرفا، وإن قل فقط، قاله أصحابنا أو رماه ربه في نبش وضفر نص عليه في مسحات الكفار. في مسحات الحفار مذكورة في كتب الحنابلة، الحفار لو مثل نسي مسحاته داخل القبر نبش مرة ثانية وقت. نعم. دليله ما روي عن المغيرة شعبة أنه وضع خاتمه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال خاتمي، فدخل وأخذه. هذه الرواية تقال ولا أظنها تصح، لا أظنها تصح، لكن كل طائفة أخذوها على وجهه. قال المغيرة رضي الله عنه كان مع علي وكذا، ما نزل القبر، نزل أسامة وعلي وكذا فلان، فهو ألقى خاتمه لأجل أن ينزل القبر وقال خاتمي، هذا العظيم. وقال المغيرة أنا آخركم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بصحة القصة، لكن لست للالة فيها، تقال على وجوه. ولتعلق قصه بعينه ولا ضرر في أرضه. إذا تعلق الحق بالعين لا يجوز دفع القيمة. إذا تعلق الحق بالعين لا يجوز دفع القيمة. يعني لو قال أنا هذه مسحاتي لا أجد لها بديلا أو لا ينفعني غيرها، فلو أعطوه الورثة ما أعطوه لا يجب عليه واجبه. نعم. وعنه المنع إن بذل له عوضا. وعنه أن طيب فدل على رواية تمنع نفسه بلا ضرورة وفي النبش ضرر. وفي النبش ضرر. الآن أتكلم على أحكام النبش، متى ينبش متى لا ينبش، اقرأ بسرعة كده. منها من أمكن غسله ودفن قبله فإنه ينبش نص عليه. إذا أحد المسلمين أخذوه من المستشفى ودفنوه ولم يغسله أولياؤه، فإن علموا بعدم غسله ينبشونه ويخرجونه ويغسلونه ثم يصلون عليه. فهمي هذا. الثانية ومنها إذا دفن قبل الصلاة فإنه ينبش ويصلى عليه. كذلك إذا علم أنه دفن ولم يصلى عليه ينبش ويصلى عليه. هذا فيها خلاف، كل مسألتين فيها خلاف، لكن كل هذا إذا كان طريا لم يبلى، أما إذا تفسخ لا ينبش، يصلى على القبر رأسه، يصلى عليه ولو لم يغسل، ويصلى عليه ولو كان في قبره. نعم. ومنها هذه مسألة فيها روايتان، ينبش أو لا ينبش، لأن القبر كالكفن، لو أخذ ما كفن وضع عليه قش وعشب ثم أدخل القبر ثم علم أن له كفنا، هل ينبش يكفن ولا لا ينبش؟ فيه روايتان أصلا أنه لا ينبش، صلى على قبر. نعم. ومنها إبدال كفنه بأحسن منه وخير من قطعته. ومنها اقرأ. ومنها ومنها إبدال كفنه بأحسن منه، يعني لو كفن في كفن لم يكن جيدا فأرادوا إبدال كفن، هذا أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية أنه نبش قبرها لأنه كان كفنا باليا. والله أعلم. نعم. ومنها إذا دفن غير موجه إلى القبلة، التوجه إلى القبلة ما ورد في حديث ثابت صحيح من أمره صلى الله عليه وسلم، إلا ما أخذنا في حديث فلان الذي مات حين وصل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن فلان فقال مات وأوصى أن يوجه إلى القبلة فقال أصاب الفطرة. هذا الحديث هو معتمد الناس، لكن لو لم يوجه ما فيه شيء، بعض الناس لا يرى التوجيه، لكن لو وضعنا الميت ولم يوجه القبلة لا ينبش، غير صحيح، خلافا لما ذهب إليه المصنف الشارع. بعدها منها إذا دفن في بسه فنص على صح، هذا لابد ينبش ويزاح وينقل مكان آخر، لا صح. جعلوا المسجد مقبرة ولا البناء على المقبرة. نعم. ومنها إذا دفن في ملك غيره فللمالك نفله والأولى تركه وكرهه أبو المعالي. من دفن في ملك غيره للمالك أن ينقله إلى مكان آخر لأن فيه إضرار له، لا يصح الإضرار له حق أن ينقله. نعم. ومنها إذا دفن الرجل في حرير بغير حال وقفن في وجه. إذا كفن في حرير لغير حاجة، النبش لا بد منه في هذه الحالة. هل النبش لأن الذكر استعمل ما لا يجوز، أو لأن الحرير مما ينتفع به الحي وله قيمة فلا بد من إنقاذه؟ ولعل العلتين كلاهما جاريتين في هذا، ينبش حفظا لهذا المال من الضياع ولأجل أن لا يكفن الموت الميت في مثل هذا الموت. نعم. وإن كفن بحول قبر أو خلع مال غيره حرم ذلك من تركته بتركته. لو غصب الحي ثوبا ثم كفن فيه وعلم الغاصب أو غيره أن هذا الكفن ملك لفلان، ينبش القبر ولا ما ينبش؟ قال ينبش القبر. فإذا بلع خاتما من حديد لغيره أو فصا من ذهب ثم مات، يشق بطنه ولا ما يشق بطن الميت؟ عرفنا المسألة. إذا مات الميت واغتصب مالا لآخرين وابتلعه، إما أن يترك وحقوق الناس مرهونة في ذمة هذا الميت، وإما أن يدفع القيمة للمغصوب، أو لا تبرأ ذمة الميت، أو يقال أن المغصوب تعين حقه في شيء معين. لو قال لا أرضى إلا بمالي فلا بد من تعيين هذا المال. فبعضهم قال يخير وصح لا تخير فيه. أما لو أخذ هذا المال لم يكن عن غصب، أخذ مالا من ماله وابتلعه ذهبا وابتلعه، هل يشق بطنه ولا ما يشق بطنه؟ الأصح أنه لا يشق بطنه، لكن يدرك حتى يكون رميما ثم ينبش ويأخذ المال. عرفنا المسألة. لو غصب أو اغتصب يشق البطن ويدفع المال للآخرين أو يعوضون من التركة، واضح؟ وإن أخذ هذا المال لا عن قصد، ماله هو، فلما مات أصبح هذا المال مال الورثة، فهل هم يشقون بطنه أو ينتظرون؟ قال هنا ينتظرون حتى يبلى ثم ينبش القبر ويأخذ المال ويعاد لأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره إلى الطائف مر بقبر فقال هل تعلمون صاحب هذا القبر؟ قالوا لا. قال إنه قبر أبي رغال. قالوا ومن أبو رغال يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم. قال هذا من رجل من ثمود قدم البيت عن الحرم حين حل العذاب بقومه فأمنه الحرم، ما وقع عليه العذاب حتى خرج من الحرم، فأصابه ما أصاب قومه. إيش أصاب قومه؟ أخذتهم الصيحة فأصابه ما أصاب قومه. قال وعلامة ذلك أنكم تجدون معه غصنا من ذهب. قال فابتدر الصحابة بسيوفهم، كانت أرض رملية، فابتدروه بسيوفهم فوجدوا غصن الذهب مع في القبر. الرجل بدي خلاص انتهى، لكن وجدوا غصن الذهب في الأرض، فدل على نبش القبر لو كان هناك مال لا يجوز ضياعه أو إفلاته. واضح هذا؟ ما بعده المتن يا أخي. وإن ماتت أنفا لا تنفيه، إذا اتخذ أنفا من ذهب تنفيه قبل أن أصبر. إذا اتخذ أنفا من ذهب ومات لم يقلع عنه. إذا اتخذ أنفا من ذهب ومات ولم يدفع للبائع قيمة الأنف، هي نقص، أكمله إن شئتم. العبارة ما تنطبع. راعي صاغ والعمل لأنف من ذهب فعمل له أنفا من ذهب ولم يدفع للصاغ القيمة. هذا من اشترى ذهبا بفضة لابد أن يكون بيع حاضر بحاضر. اشتريت سوار للزوجة أو للأهل أو خاتما لك من فضة أو شيئا من ذهب ومعك دراهم والدراهم هذا تعتبرها فضة لابد تكون ناجز بناجز ما يصح بيع بيدين بيدين. السعر يتفاوتون فيه حسب ما يتفقون عليه لا يشترط فيه التساوي لكن لابد من التقابض. فمن رأى أن هذه النقود الأوراق يبي مثابة الفضة هنا يكون حرج في حقه ما يصح يبقى في ذمته شيء من المال. واضح هذا؟ فإن اشتراه بغير الفضة بشيء آخر جاز أن يكون نسيئة في الذمة. فاشترى هذا ذهبا من أم ولم يدفع القيمة ثم مات والأنف في أنفه ودفن في ذلك. اسمعوا الحكم الآن. إذا اتخذ أنفا من ذهب ومات لم يقلع عنه ويأخذ البائع ثمنه بالترتكة فإن لم يكن أخذه إلى بل أخذ البائع ذلك من التركة. لأن عين المال لا ينفع الصائغ. عين المال لا ينفع الصائغ إنه اتخذ صنعة يبغى لها قيمة وليس كل أنف يركب على الأنوف الأخرى يدفع له قيمته من التركة. نعم. فإن لم يكن تركة ما ليس له مال يترك حتى يبلى ثم ينبش. نعم. وقيل يؤخذ في الحال فدل على أنه لا يعتبر للرجوع حياة المسلم. قف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. فضيلة الشيخ ما هي كيفية دعاء الميت عند المقبرة وهل يدعو شخص والمقبول المعصوم أم يدعو كل شخص لا كل واحد سر. اللهم اغفر له وارحمه وثبته بقول ثابت اللهم اعف عنه وعافي. اسناد يا ابن ذهب كذلك يطرق حتى يبنى سنة من ذهب إذا قدروا نزع في القسم